يقول المصنف رحمه الله تعالى: وجزاء خير الأمن وعلى المسلمين. ماذا قال المصنع أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، رضي الله تعالى عنكم. قال: فرع غسالة المتنجس ولو معفوا عنها كدم قليل إن انفصلت وقد زالت العين وصفاتها ولم تتغير ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء والماء من الوسخ، وقد طهر المحل طاهرة. غسالة النجاسة، أي الماء الذي يزال به النجاسة. غسالة النجاسة أي الماء الذي يزال به النجاسة. ما حكم هذا الماء؟ هل هو نجس أو هو طاهر؟ قال: غسالة النجاسة إذا غسل المحل بماء قليل، بماء قليل، إذا كان الماء كثيراً كالقلتين مثلاً، غسلنا ثوباً متنجس في ماء قلتين، لا، هذا طهور بلا خلاف. لكن إذا كان الماء قليلاً وكان وارداً طبعاً على المحل وقد زالت النجاسة ولو كان معفواً عنها كالدم مثلاً، الدم متى يكون الدم معفو عنه؟ إذا كان قليلا من الشخص، إذا كان قليلا وكثيرا من الشخص نفسه أو قليلا من غيره، هذه النجاسة معفو عنها. مثلا هذه مثال النجاسة المعفو عنها كالدم من الشخص نفسه، إذا قلنا بالعفو عنه، أو كان قليلا من أجنبيين وقد طهر المحل. إذا طهر أي لم يبقى أثر للنجاسة على المحل المقصود، وقد انفصل أيضا، لا بد أن تنفصل الغسالة عن محلها. أما ما دامت على المحل لا يحكم عليها بالطهارة، أيضا أن لا تتغير الغسالة بعد انفصالها، لا يتغير لونها ولا طعمها ولا ريحها، أيضا لا تزيد الغسالة على المقدار الذي كانت عليه قبل الغسل. فإن كانت مثلا لترا قبل غسل النجاسة صارت لتر وشيء بعد غسل النجاسة، هذه لا تكون طاهرة بهذا الحال، إذا زادت ولا تنقص إلا بمقدار ما يتشربه الثوب، بمقدار ما يمتصه محل المغسول، يعني هذا معلش. بهذه القيود المذكورة، غسالة النجاسة بهذه القيود المذكورة والشروط اللي مرت معنا تعتبر إيش؟ طاهرة غير مطهرة، طاهرة غير مطهرة، يعني ممكن تستعمل في الأكل والشرب، ولو صاب الإنسان منها شيء لا يتنجس، ما أصاب منها لا يتنجس، لأن حكمنا بطهارته. إذا نقص قيد أو شرط من الشروط السابقة لا تكون طاهرة، بل تكون نجسة. نعم. قال شيخنا: ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن. ابن حجر رحمة الله عليه، والقيود المتقدمة أنه مثلا يعني لا تتغير ولا تزيد، هذه القيود المتقدمة لابد فيها من اليقين، أم يكفي الظن فيها؟ لا، يكفي الظن، يعني يكفينا أنه والله ما حصل فيها تغير، معنى شايفين فيها تغير لا في طعم ولا لون ولا ريح، ويكفينا الظن في أنها لم تزد على المقدار الذي كانت عليه، يكفي الظن. طيب، فرع إذا وقع في طعام جامد كسمن بقرة مثلا فماتت، ألقيت وما حولها مما ماسها فقط والباقي طاهر. وذكر هذا موضوع البقرة لأن ورد الحادثة هذه، وردت في الحديث لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإن كان غير جامد مائعا فأريقوه. فهذه الفأرة وقيس على الفأرة كل نجاسة تقع في جامد سواء كان سمنا أو غير سمنا. الجامد والمراد بالجامد هنا، المراد بالجامد ليس المراد بالجامد الصلب القوي، لا، المراد بالجامد هو الذي لو أخذ منه شيء، رفعنا منه شيء، أخذنا منه شيء، الباقي لا يرجع على بعض، ما يسكر مكان المأخوذ بسرعة، بل يبقى فترة حتى يسكر حتى يلتئم. يعني مثلا الروب الجامد، يعني مثلا هاي المسبحة اللي تؤكل في المطاعم، هاي المسبحة مثلا هذه من الجامدة، هاي الجامدة، لأنه لو أخذ منها شيء ما تتراد ولا تستمع ولا تسكر بسرعة، تبقى فترة إلى أن تلتئم على الروب. هذا المراد بالجامد، ليس المراد أنه جامد يكون قوي. فإذا وقعت في جامد نجاسة فإن نأخذ هذه النجاسة وما حولها، يعني وما أصابته النجاسة من هذا المائع، ولا يتأثر الباقي بالنجاسة إذا كان جامد. أما إذا كان مائعا لا، النجاسة تؤثر فيه، يتنجس كل سنس، لأن النجاسة تنبعث وتتسرب في ثنايا المائع كله بسرعة. يعني حتى أنه يعني إذا كان غير ماء، حتى لو كان كثيرا ولو كان قلتين أو أكثر، برميل من الزيت مثلا أو من العصير وقع فيه نجاسة يتنجس ما يتفرق. هذا التفريق بين القلتين أو الكثير والقليل هذا من خواص الماء فقط، أما غير الماء يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن كان كثيرا وإن لم يتبين. نعم. والجامد هو الذي إذا غرف منه لا يتراد على قرب، هذا معنى الجامد، لا يتراد عن قرب أو على قرب، يعني إما أن لا يتراد بالمروة أو يتراد لكن عن بعد، والبعد والقرب يعرف بحسب العرف يعرف. نعم. فرع في بيان كيفية غسل النجاسة المتوسطة والمغلظة. ذكرنا فيما مضى أن النجاسة تنقسم إلى ثلاث أقسام أو لها ثلاث مراتب، يعني من حيث الغلظ أو الخفة تنقسم مثلا خفيفة متوسطة غليظة أو مغلظة. في هذا الفصل يقول في بيان كيفية إزالة النجاسة ليش؟ المتوسطة والمغلظة. نعم. طيب كيف نزيل النجاسة المتوسطة؟ أولا النجاسة المتوسطة ما هي؟ هي النجاسات المتقدمة تقريبا معنا كلها ما عدا نجاسة الكلب والخنزير، الأبواب والدماء والأرواث من المأكول وغيره طبعا عند الشافعي، هذه كلها دماء والأبواب والأرواث كلها من قبيل النجاسات المتوسطة. والمغلظة نجاسة الكلب والخنزير ما أصابه الكلب والخنزير، والمخففة بول الصبي الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام وكان عمره دون الحولين. كيفية إزالة النجاسة المتوسطة والمغلظة. نعم. إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقات نجس لم يطهر بالنزع، بل ينبغي ألا ينزح ليكثر الماء بنبع، طيب، بنبع أو صب ماء فيه. عندنا ماء بئر، بئر معروف، البئر هو الذي يعني يكون يعني الماء المستخرج عن طريق الحفر بالأرض، سواء كان عميقا أو غير عميق، هذا يسمى بئر، لأنه في فرق بين العين والبئر. العين ماءها يتفرق يتفجر يخرج، فانفجرت منه 12 عين، يعني يخرج ماء العين خارج على وجه الأرض، على سطح الأرض من غير حفر، أو حفر يسير يعني فيتفجر منه الماء. أما البئر لا، يحتاج إلى علاج حفر في شيء من العمق. ماء البئر القليل سيأتي الكثير، يعني إما أن يكون قليلا ماء البئر أو كثيرا، ومن تعرفون القليل والكثير، القليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر. إذا تنجس ماء البئر مثلا وقع فيه بول أو شيء نجس يعني تنجس، فهذا كيف يظهر؟ يظهر بإحدى حالتين، وطبعا لازم يكون الماء قليل يعني دون القلتين، إما أن يترك حتى ينبع يتكاثر فيصير قلتين، يعني مثلا ماء قليل ما أخذنا منه مثلا كمية استسقينا منه والباقي قليل فوقعت فيه نجاسة، نتركه إلى أن يكثر ولو إلى الغد أو بعد الغد يومين ثلاثة عاد. فإذا بلغ بالنبع بالتكاثر يعني قلتين زالت النجاسة، ما عاد يحمل النجاسة لكثرته، صار كثير. أو أن إذا كنا مستعجلين وعندنا ماء وعايزين نستعمل البقية الموجودة نأخذها، نصب عليه ماء مثلا يحتاج إلى تنكة أو تنكتين حتى يبلغ القلتين، نصب عليه تنكة أو تنكتين حتى إذا صار قلتين يجوز لنا أخذ جميع الماء الباقي لأنه يصير طاهر كله، هذا إذا كان الماء قليلا. طيب. أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله. أما إذا كان البئر فيه ماء كثير يعني فيه قلتان فأكثر وتغير بنجاسة، يعني وقعت في نجاسة غائط فأنتن، أو مثلا حيوان مات فيه فأنتن، في هذا كيف يكون، كيف يعني تطهيره يكون؟ نعم. قال أو كثيرا، أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله، هذا لم يطهر إلا بزوال التغير الذي فيه ماء كثير وتغير الماء بسبب النجاسة، طبعا حكمنا بتنجسه بسبب التغير. متى يظهر؟ يظهر بزوال التغير. طيب كيف عاد يزال التغير؟ فإن بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير فطهور تعذر استعماله. فإن كان النجس الذي غيره ليس شعرا بل كان مثلا جيفة فبإخراجها بالكلية وبقاء الباقي يعني غير متغير، إذا زال التغير بسبب إخراج النجاسة، لأن الماء كلتين تغير بالنجاسة يعني تغير تنجس، زال التغير عاد إلى طهوريته. طيب إذا بقي التغير يبقى التنجس إلى أن يزول التغير بطول مكث مثلا، يزول التغير بطول الوقت يعني بطول الوقت، أو بأن الماء مثلا تكاثر صار أكثر من قبل فزال التغير طهر. فإن بقي شعر الميتة مثلا في الماء، في ماء البئر بقي شعر الميتة، شعر الميتة نجس عندنا، شعر الميتة نجس، فإن نحكم بطهارة الماء الذي في البئر إذا لم يتغير بالشعر، إذا كان الشعر لم يغير، أما إذا غيره الشعر تغير الماء بسبب الشعر أيضا يكون نجسا، لكن إذا لم يتغير الماء لكثرته ولكن فيه شعر للميتة نقول الماء طهور طاهر ليس بنجس، لكن إذا أخذنا منه دلوا فوجدنا فيه شعر أو أكثر مثلا فالماء الذي في الدلو نجس متنجس، لأنه قليل دون القلتين وفيه شعر نجس إذا تنجس، والماء والظاهر الدلو من خارج الدلو طاهر لأنه خرج من ماء كثير غزير قلتين، والذي في الدلو متنجس لأنه قليل وفيه شعر ميتة يعني نجس لا يحمل يعني يتنجس يتأثر بالنجاسة، فهكذا يعني كلما أخذنا منه دلوا إن كان الدلو خاليا من شعر ميتة أو من ريشها فهو طهور، وإن لم يكن كان فيه شيء من شعر الميتة أو صوفة أو ريشها فهو نجس، هكذا حاله عندنا. طيب إذ لا يخلو منه دلو فلينزح كله. طيب هاي حالة أنه يقول لو فرضا احنا قلنا إذا أخذنا دلو إن كان فيه شعر فهو نجس وإن لم يكن فيه شعر من شعر الميتة فهو طهور. طيب فإن فرضنا أنه كلما أخذنا دلوا وجدنا فيه شعرا أو أكثر، هنا يتعذر استعماله ما نستطيع لأنه لا يخلو دلو منه، ففي هذا الحالة ما نصر لا بد من نزحه، ينزح إلى الخارج حتى نستخرج الشعر وما مع الشعر من الماء ننزحه يعني إلى أن يذهب كل الشعر الذي في البئر ويستجد ماء جديد نعم ويكون قلتين فيعود يظهر في هذا الحال. طيب فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر. إذا كان الدلو الذي ما في شعر قلنا هذا لم يضر أنه طهور. وإن ظنه عملا بتقديم الأصل على الظاهر. وإن ظن أنه في شعر بس ما شاف يعني فعنا هنا يتعارض عنا أصل وظاهر. الأصل هو طهورية الماء والظاهر أنه الدلو لا يخلو من شعر ولكن ما رأينا، فهنا نعمل نرجح الأصل ولا الظاهر؟ نرجح الأصل وهو أن الماء طهور، ونحتمل وجود شعرة بس ما شفناه بدلوا يمكن فيه شعرة بس ما شفناه، نرجح الأصل على الظاهر. نعم. ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات. النجاسة الكلبية هاي مشهور معروف أنه لابد من غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، بس لا تكون الأخيرة، الأولى أو الثانية أو السادسة هنا، ولكن لابد من أول شيء زوال عين نجاسة الكلب، لأنه قد تكون نجاسة الكلب لها عين مثل الدم أو غائط مثلا أو بول، فلابد من إزالة العين أولا، ثم بعد ذلك بعد إزالة العين نبدأ نعد نحسب سبع غسلات واحدة منها بالتراب، فالعدد يبدأ بعد زوال عين النجاسة. لو بدأنا نغسل النجاسة الأولى الثانية والعين باقية أثر النجاسة باقي لا يزال لونها أو ريح النجاسة الكلبية هذا كله ما يحسب لا شك. متى يحسب؟ نبدأ نحسب واحدة اثنين ثلاثة سبعة إذا زالت العين لابد من زوالها. نعم. ولو بمرات ف مزيلها مرة واحدة. يعني ولو لم تزل العين إلا بمرات كثيرة، فكل ما يزيل العين نحسبه مرة واحدة، حتى لو العين لم تزل إلا بعشر غسلات حتى زالت العين نحسبها واحدة، وبعدين نضيف إليها ستة مع واحدة تكون ممزوجة بالتراب، بأن نضع التراب في الماء في ماء إحدى الغسلات، نكدر يعني نجعله كدرا بتراب طهور، نعم، ثم نصبه على محل نجاسة الكلب، هذه واحدة بالتراب، أنت حر تجعل الأولى الثانية الثالثة السادسة، بس لا تكون آخر غسلة، لأنك إذا جعلت السابعة تحتاج إلى غسلة بعدها، لأن لا تزول النجاسة إلا بالتراب. نجاسة الكلب هذا من خواص نجاسة الكلب والخنزير أنها لا تزول إلا بالتراب، مهما استعملنا من منظفات وسائل تنظيف راقية يعني جيدة لا تزال، لأن الحديث نص على التراب، ولو كان غير التراب من العرب كان عندهم منظفات غير التراب مثل الإشنان وغيره والصابون، لا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما كانوا يعرفون من قبل خاصية التراب، إلا أنهم كانوا يمتثلون الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحداهن بالتراب، خلاص إحداهن بالتراب لا بد من واحدة بالتراب. لبعدين اكتشفوا يعني أنه فيه هذه ما فيه النجاسة، النجاسة فعلا الميكروب، ميكروب نجاسة الكلم ما تزال إلا بالتراب. يعني في عندنا قول ضعيف في المذهب أنه المقصود تطهير، وإذا كان غير في منظفات أخرى تقوم مقام يعني يغسل بها يطهر، لكن هذا رأي ضعيف، هذا لا ينبغي الاكتفاء به. وإذا أردنا طبعا نستعمله في الغسلات السبع ما في مانع، لكن لا نستغني عن التراب، ممكن نجمع بينه وبين التراب عادي، لكن أنه نستقل أو نكتفي بالمنظفات غير التراب هذا لا يصح. نعم، هذا القول المفتى به هو القول الصحيح. نعم. إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء. قال تراب تيمم يعني ما يسمى ترابا، يعني ما هو رمل، لابد يكون تراب طيني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تراب ما قال رمل ولا جص مثلا، وإن كان من الأرض، لأن هذا لا يسمى ترابا، التراب الذي يصح منه التيمم فيه هذا هو التراب. رمل مخلوط بتراب طين ورمل مع بعض يصح، لكن ما يكون رمل صافي. بأن يكدر الماء حتى يظهر أثره فيه، هذا الكيف، يكدر الماء يعني يجعل في الماء ترابا حتى يصير كدر ويظهر أثر التراب في الماء، ثم يصب الماء على موضع نجاسة الكلب. ولا نكتفي من نذر التراب بأن نذر التراب على الثوب، نشيل تراب من الأرض ونحطه على الثوب وبعدين نحط عليه الماء، لا، ما هو بهذا الكيف. طيب، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، لا بد أن يصل بواسطة التراب، بواسطة الماء الذي كدرناه بالتراب، أن يصل إلى جميع أجزاء الثوب المتنجس، الثوب أو البساط أو السجادة المتنجس. طيب، ويكفي في الراكد تحريكه سبعا، إذا كان الماء راكدا يعني، وعندنا إناء أو ثوب متنجس، يعني هل يشترط الغرف من الماء ثم صبه على الثوب أو الإناء؟ لا، لو وضعنا الثوب في الماء بشرط أن يكون كدرا وحركنا سبع مرات، هي التحريكة واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كاد، لكن نغمره في الماء ونتركه هكذا مدة ولو ساعة هذا ما يكفي، لا بد من التحرير، حتى أن تكون كل حركة تقوم مقام غسلة، بشرط أن يكون الماء كده. إما أن نكدره نضع عليه تراب، طبعا ما يضر التراب وجوده في الماء، أو يكون الماء بأصله كده مثل أيام الأمطار، الماء يختلط بتراب الأرض فيصير كده أيام الأمطار، يكفي هذا. قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعودة أخرى، يعني مثل السعي بين الصفا والمروة، يعني لو حركناه هكذا ذهابا وحده، لو رجعنا ثاني، يعني مو أنه روح ورجع مرة وحده، لا، روح مرة أو تحريك إلى اليمين مرة وإلى اليسار مرة. نعم. وفي الجاري مرور سبع جريات، ويكفي في الماء الجاري مروره على المتنجس بنجاسة الكلب سبع جريات، ماء جاري ساقية أو أنبوب حنفية أو يعني بايل مثلا وضعت على فوهته الثوب المتنجس فجرى عليه، أو الإناء جري جريتين، يعني دفعتين من الجريات سبع مرات كافي. ولا تتريب في أرض ترابية، الأرض الترابية إذا تنجست بنجاسة الكلب، أرض ترابية، كلب يعني دعس على أرض تراب، مثلا حوش البيت دخل فيه كلب والكلب رطب كان خائض بالماء فجلس فيه أو مشى عليه فتنجست هذه الأرض، ونحن نحتاج إلى تطهيرها، لأنه أحيانا نجلس عليها، أحيانا نصلي عليها مثلا نحتاج لأكل، أو حديقة مثلا فيها أرض تراب مثلا وجلس عليها الكلب وهو رطب مبلول، يعني هذه إذا أردنا تطهيرها نغسلها سبعا، لكن ما في داعي إلى أن مسج التراب الماء بالتراب، لأنه هي ترابية، فيكون مسج الماء بالتراب من باب تحصيل الحاصل. الأرض الترابية لا تحتاج إلى تتريب، لكن مثلا البلاط أو صلبة ليست ترابية، صلبة قوية صلبة، لا، هذه تحتاج إلى تتريب مثل الإناء. فرع: لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده، كلب خائض في ماء كثير قلتين فاضل، فأمسكه أمسك برجله إنسان أو بغيره إنسان، هل يتنجس الممسك؟ لا، لأنه طالما داخل القلتين ما في نجاسة ضمن القلتين إلا إذا كان خارج عن القلتين، يعني الماء غامر رجل الكلب أو يده أو حتى ظهره، فواحد أدخل يده في الماء وأمسك الكلب داخل الماء لا تتنجس يد هذا الممسك، لأنه ضمن ماء قلتين، والماء هذا يدفع التنجس، يدفع. نعم. ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم مماسته له لم ينجس، أبصرت كلبا على بعد قد رفع رأسه من ماء قليل، سواء كان في حوض أو في إناء أو في ساقية فيها ماء قليل، ورأيت الكلب، رأيت فم الكلب رطبا، في هذه الحالة يحتمل أن يكون الكلب ولغ في الماء، ويحتمل أن يكون الكلب يعني هذه الرطوبة والبلل من ريقه مثلا. إذن هنا تعارض عندنا أيضا أصل وظاهر، الأصل طهورية الماء، والظاهر تنجس الماء بولوغ الكلب، يعني في احتمال، يعني بالضبط نحن هنا في هذه الحالة نرجح الأصل، طالما ما رأينا بأعيننا أنه ولغ في الماء حتى لو طأطأ رأسه، أنا في احتمال أكثر لو طأطأ رأسه، ولكن ما رأيناه قد ولغ بالفعل، يمكن ما ولغ، يمكن طأطأ رأسه، مد رأسه إلى الإناء أو إلى الساقية أو الحوض، ولكن لم يلغ فيه. إذن في شك ولا ما في شك؟ في شك، والأصل طهارة الماء، فما نترك الأصل للشك. طيب، قال مالك وداود: الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه، وإنما يجب غسل الإناء بولوغه تعبدا. هذا ذكر هذه المسألة ليبين يسر الإسلام، وأنه في خلاف في المسألة. الكلب احنا قلنا نجس، وتجب إزالة نجاسته 7 مرات احداهن بالتراب لكونه نجسا. يقول مالك رحمة الله عليه: عنده الكلب ليس بنجس. طيب، ما ورد من الحديث من الأمر بغسله أو الغسل من ريقه أو من لعابه أو منه 7 مرات إحداهن بالتراب، ما ينكر مالك الحديث، حديث ثابت في صحيح مسلم وغيره، لكن يقول هذا الأمر من باب التعبد لا من باب النجاسة، ويستدل بحديث البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون أو يغسلون شيئا من ذلك. في رواية كانت الكلاب تبول وتدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون، لأنه كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من التراب لم يكونوا. طبعا هو عند الشافعية ردوا عليه أنه بالنسبة لأنها كانت تدخل من باب وتخرج من باب ثاني كانت يابسة، وأما القول تبول يعني تبول خارج المسجد، هنا تبول في بعض الروايات توهم أنها تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كانت تبول وتدخل في مسجد، يعني تبول خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا في مسجد، لكن لا في المسجد. هكذا الشافعي يرضى، يقول أن الغسل إما أن يكون للحدث، الشافعي يقول الغسل إما أن يكون للحدث وإما أن يكون للنجاسة، فقطعا هنا ما في حدث بالنسبة للكلب فبقيت النجاسة. ويعفى الظاهر يقول كذلك. نعم، ويعفى عن دم نحو برغوث. إحنا إذا قلنا يعفى أو هذا فيه عفو معنى ذلك أنه نجس، الأصل النجاسة، ولكن للمشق يأتي العفو للمشق، دم البراغي يعفى عنه إذا كانت في الثوب مثلا، في أيام أماكن قديمة كانوا في دور الطين يعني تكثر البراغيث خصوصا في الصيف، فيعني يصير لها دم في الثوب، هذه يعفى عنه، يعفى للمشق. نعم، مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل لا عن جلده، لكن جلده لا، جلد البرغوث أو غيره من الحشرات ما يعفى عنه نجس، لكن دمه يعفى عنه، حتى دم القمل أو دم الحيوان الذي لا دم له سائل يعفى عنه، يعني هو نجس ولكن نظر للمشقة يعفى عنه. نعم، كيف لا عن جلده؟ كيف يعني كيف تصور يعني؟ دم البرغوث جلده، يعني إذا فرضنا أن واحد قتل مثلا برغوث أو قمل أو حتى بعوضة وتركها على ثوب القشر يعني ما يعفى عنه. بس ميتة ما لا نفس له سائلة يعفى عنه؟ يعفى عن الميتة إذا وقعت في الإناء ما تنجسه، لكن على الثوب يعني تبقى في واحد يقتل ذبابة ويحملها في جيبه لا، لكن لو وقعت في الإناء وماتت فيه لا تنجسه، هي التي ليس لها دم سائل. نعم، ودمي نحو دمل كبثرة وجرح وعن قيحه أيضا يعفى عن دم الدمامل والقروح والبثرات، يعني هي نجسة ولكن يعفى عنها للمشقة. نعم، وإن كثر الدم فيهما وانتشر بعرق. وإن كثر، يعني بعضهم يقول إذا كان كثيرا وانتشر بالعرق لا يعفى عنه، هذا في رأي هذا، لكن هنا اعتمد على أنه حتى لو كان كثيرا وانتشر دم الدمامل لأن المشقة، لأنه كيف واحد إذا معه دمل مثلا في جسده يصعب أنه إيش يحترز عنه، أو بثرات. نعم. أو فحش الأول بحيث طبق الثوب على النقول المعتمدة. هنا هذا في خلاف، لا هنا اعتمد، لكن صاحب الإعانة قال لا هذا رأي ضعيف، أنه وإن فحش واختلط ولطخ الثوب يعني يعفى عنه، هذا رأي واعتمده هنا صاحب فتح المعين، لكن اللي نقل صاحب الإعانة اعتمد أنه لا، نقل عن المجموع أظن يعني في عندكم طبعا تحت في فحش الأول يقصد فيها البرغوث أو الدمة؟ لا البرغوث، البرغوث إيه البرغوث، لأنه في قول يعني أنه البرغوث إذا لم يتفاحش بحيث يعني يكثر، هو قال وإن كثر، لكن منقول عن المجموعة أظن في عندكم طبعة في تحت أسفل تعليق، طبعة اللي هو مجلد واحد ما في حاشية، ليس فيه حاشية ترشيح المستفيدين. لا إيش يقول ترشيح؟ لا طبعة الجديدة هاي الطبعة. طيب المهم اللي نقل في الإعانة أنه إذا كان فحش دم البرغوث ولا يعفى عنه، هكذا اعتمد يعني، واعتبر أن العفو إذا فحش ضعيف، أما المؤلف قال لا يعفى عنه وإن فحش. إذن في خلاف بينهم، في خلاف بين العلماء، أنت تستطيع تأخذ رأي بهذا الرأي وبهذا الرأي. نعم. بغير فعله، فإن كثر بفعله قصدا كأن قتل نحو برغوث في ثوبه، أو عصر نحو دمل، أو حل ثوبا فيه دم براغيث مثلا، أو حل، أو حل حمل حمل هكذا. لا عندي إذا حل أو حل ثوبا فيه دم براغيث مثلا وصلى فيه حمل حمل، إذا حمل ثوبا، لأنه ما في ضرورة في هذه الحالة. إذا قتل، إحنا قلنا دم البراغيث يعفى عنه إذا كان هو يعني هو البراغيث البرغوث يعني يلقيه، لكن لو أنه فرضنا أنه واحد يمسك براغيث ويقتلها على ثوبه، يمسكها ويقتلها على ثوبه حتى صار في ثوبه دم، لا هذا لا يعفى عنه. أو يعصر الدم حتى يخرج منه دم كثير بفعل نفسه، هذا لا يعفى عنه. أو في ثوب ملقى على الأرض فيه دم براغيث يحمله يحطه على عاتقه أو يلف به حاله ويصلي فيه، لأنه لا ضرورة لا حاجة إلى ذلك، فلا يعفى في هذه الحالة. أو فرشه وصلى عليه، أو فرشه عليه من السجادة أيضا مو ضروري هذا، فلا يعفى عنه. أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل، أو هو يعني عنده ثوب يعني فيه دم براغيث ما عصره الرجل، وفي ثوب ثاني فيه دم براغيث، فحب أنه يلبس الثوب الثاني زيادة في التجمل وفيه دم براغيث، نقول لا أنت تكتفي بالأول، إحنا عفينا عن الأول لأنك لابسه ما عنده غيره في عفو، أما ترد تزيد الطين بل ترجع تحمل أو تلبس ثوب آخر فيه دم براغيثها، هنا ما في حاجة لذلك فلا يعفى عنه. هنا فلا يعفى إلا عن القليل على الأصح كما في التحقيق والمجموع. طيب. وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر، يعني هو قال في لا يعفى إلا عن القليل، أما الكثير يعني لا يعفى عنه كما في كتاب التحقيق والمجموع. إيه نعم. وإن اقتضى ظاهر كلام الروضة العفو عن إيش؟ عن وين؟ وإن عصره، يقول إنه ظاهر كلام الروضة إنه حتى ولو عصر دم البثرات والدمل يعفى عنه، لكن الأصح أنه لا يعفى عنه إلا إذا كان قليلا وكان بدون عصر. نعم. واعتمده ابن النقيب والأزرعي. ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ما إن قليل. قال لما نقول يعني يعفى عنه هذا بالنسبة للمصلي فقط، لا أنه لو خالط الماء لا يتنجس الماء به، أو من إذا كان من غير الإنسان يعني شخص بأن حمل إنسانا في هذه الدماء وصلى. نعم. فينجس به وإن قل ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا. يعني إذا كان هذا الثوب الذي فيه أثر دم من برغوث أو من الدم، إذا الثوب لاقى الجسد وهو رطب بأن اغتسل ولبس ثوبه وفيه أثر دم من الدمل أو البراغيث لا يضر، ما دام عفونا عنه خلاص. ولا يكلف تنشيف البدن لعسر. أيوة، ونقول له لا، نشف البدن أولا ثم ألبس ثوبك إذا كان عليه دم براغيث أو دمل، لا، لأن ذلك في ذلك عسر، عسر عليه. وعن قليل نحو دم غيره. ويعفى عن قليل من دم غير الإنسان، أي أجنبي غير مغلظ بخلاف كثيره. أجنبي يعني غير الإنسان، سواء كان من إنسان آخر أو من حيوان، ما عدا الكلب، الكلب لا يعفى عن دمه ولو قليلا لأن نجاسة الكلب مغلظ. وإنما عفي عن دم الإنسان نفسه، يعني دم نفسك أنت في عفو. ليش؟ لأنه المشقة، يعني المشقة لأجل المشقة، لأن المشقة الإنسان يصعب أن يصون نفسه عن دم نفسه، لكن دم غيره مو ضروري بالنسبة لك، ولا لا تدعو عليه الضرورة، لكن لو وقع فرضنا دم غيرك عليه فإن كان قليلا عفي عنه، وإن كان كثيرا لا يعفى عنه، ويعرف تعرف القلة والكثرة بالعرف. ومنه كما قال الأذرعي دم انفصل من بدنه ثم أصابه. ومنه من الأجنب، يقول معنى الأجنب يعني أحيانا يكون دم الإنسان يكون بمثابة الدم الأجنبي بأن انفصل منك ثم أصابك، يعني مثل هذا الدم اللي يؤخذ من الحجامة، أخذ الحاجب وبعد ما أخذوا وقع من هاي القارورة على ثوبك أو على بدنك منه شيء، هذا حكم الأجنبي، يعني لا يعفى إلا عن قليل. ما نقول والله هذا خرج منه ينبغي أن يعفى عن قليل وكثيره، لا، ما دام خرج منك ثم عاد إليك صار أجنبيا، لكن إذا كان من الإنسان نفسه ولا يزال هو على نفس العضو، ما خرج من العضو عاد إلى عضو آخر أو قطر على عضو آخر. وعن قليل نحو دم حيض ورعاف. بالنسبة للمرأة الحائض أو حتى المستحاضة أحيانا طبعا الدم هو يجب نجس، يجب أن تتحفظ منه، لكن لو حصل منه قطرات على ثوب قليلة يعني ينبغي أن يعفى عن ذلك، لأنه هاي من نفسها يعني المصائب المشقة تكون أكثر فيعفى عن ذلك. نعم. كما في المجموع. نعم. ويقاس بهما دم سائر المنافذ إلا الخارج. قال لا من معدن النجاسة قبل ما قاله عن دم الحيض والرعاف كما في المجموع، عن دم الحيض يعفى عن دم الحيض كما في الرعاف، قليل دم الحيض. نعم. ودم إيش؟ الرعاف وسائر المنافذ، يعني الفم، اللثة مثلا، العين، الأذن، هو الأصل أنه نجس دم المنافذ ولا يعفى عن كثيره، لكن قال قليله يعفى عنه دم المنافذ هنا. إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط. إلا الدم الخارج من معدن النجاسة إيه؟ كمحل الغائط. إيه؟ هذا الدم الخارج من معدن النجاسة لا يعفى، نقولنا عن الدم الخارج من المنافذ يعفى عن قليل، إلا إذا كان الدم الخارج من المنافذ من منفذ هو معدن للنجاسة كالدبر، الدبر هو هذا يخرج منه النجاسة، والقبل مثلا يخرج منه البول، هذا لا يعفى لا عن قليله ولا عن كثيره، قليل من تقدير طريق الأولى. والمرجع في القلة والكثرة العرف، هذا العرف، وما شك في كثرته وما شككنا في هل هو قليل أو كثير فهو إيش؟ قليل. الأصل الطهارة. نعم. ولو تفرق النجس في محال ولو جمع كثرة، تفرق هو قليل ولكن لو جمعناه صار كثيرا، يعني نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، لكن لو جمعناه صار كثير. قال إيش؟ هل يعفى عنه؟ كان له حكم القليل عند الإمام والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما. إمام الحرمين يقول يبقى قليل يعني يعفى عنه، المتولي والغزالي وغيرهما ورجحه بعضهم أنه حكمه حكم إيش؟ الكثير. يقول لا يعفى عنه. ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وإن كثر. دم الفصد والحجامة معروفة، يعفى عنه إذا كان في محله، لكن لو أخذنا من الرأس مثلا أو من الجسد ثم عاد كما تقدم لا يعفى عنه. وتصح صلاة من أدمى لثته قبل غسل الفم. أيوة. يعني إذا لم يبتلع ريقه فيه ريقه فيها، يعني دمي فمه وقبل إيش؟ وتصح صلاته. وتصح صلاة إيش؟ من أدمي لثته قبل غسل الفم. نعم. بعدين إذا لم يبتلع ريقه فيها، إذا لم يبتلع يعني خرج الدم في الفم ولكنه لم يبتلع ريق، هكذا بقي بدون ابتلاع ريق، تصح صلاته. نعم هكذا. نعم. نعم. يعني مشقة يكون دائما، لأن دم اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق، بالنسبة إلى الريق معفو عنها بالنسبة إلى الريق. يعني إذا كان لم يبتلع، بالنسبة لو اختلط بالريق في عام لكن بدون ابتلاع، بدون ابتلاع، أما إذا ابتلعه ابتلع الريق وهو متغير بدم اللثة بطل الصلاة. ولو رعف قبل الصلاة، يعني كيف ما معنى معفو عنه بالنسبة دم اللثة معفو عنه بالنسبة للريق؟ يعني لو اختلط بالريق يعمل، لكن لو أخذت طرف الغترة مثلا ومسحت دم اللثة هي تنجست الغترة، لأنه مو معفو عنه بالنسبة للثوب أو لله، إنما معفو عنه بالنسبة للريق. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.